الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبتدئ هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يمكن أن يرجع فيه الإنسان إلى زوجته، وهو المستفاد من قوله في الآية التي قبلها: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالطلاق الذي يمكن أن يرجع فيه الزوج هو الطلاق أول مرة والطلاق ثانية مرة، أما إذا طلقها الثالثة فإنها لا تحل كما يأتي في الآية التي بعدها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق رجل امرأته أول مرة فله المراجعة، ثاني مرة له المراجعة، ولهذا قال: فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني فعلى الزوج إمساك بمعروف إن أحب أن يراجع، أو تصريح أي إطلاق للمرأة بإحسان بدون أذية. ولا يحل لكم، والخطاب للأزواج، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي مما أعطيتموهن من مهر أو غيره، إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. فإن خافا أن لا يقيم حدود الله بأن خافت الزوجة أن تقصر في حق زوجها، أو خاف الزوج أن يقصر في حق زوجته، فحينئذ يجوز الفداء. ولهذا قال: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما، أي على الزوج والزوجة، فيما افتدت به، أي فيما دفعته فدية عن نفسها ليطلقها زوجها. قال الله تعالى: تلك حدود الله، أي هذه الأحكام التي ذكرها سبحانه وتعالى حدوده التي حدها لعباده وبينها لهم، فلا تعتدوها، أي فلا تخرجوا عنها مخالفين لها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي الظالمون لأنفسهم المعتدون عليها، فمن أساء فلنفسه ومن أحسن فلنفسه. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام أن الطلاق الذي تحصل به المراجعة هو الطلاق، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان. وهل يشترط أن تنفصل الطلقة عن التي قبلها بحيث يكون بينها وبين التي قبلها مراجعة أو نكاح جديد، مراجعة في العدة أو نكاح جديد بعد انقضاء العدة، أو تقع الطلقة الثانية ولو كانت في العدة من الطلقة الأولى؟ مثال ذلك: رجل قال لزوجته: أنت طالق، وفي أثناء العدة قال لها: أنت طالق، فهل هذه الطلقة تكون هي المرة الثانية، أو نقول إنه لا تكون طلقة إلا بعد رجعة، لأن الطلقة هي إطلاق من إمساك، وإذا لم يراجع الرجل زوجته فإنه لم يمسكها ولم يردها إلى حظيرة الزوجية. في هذا خلاف بين العلماء، أكثر العلماء على أن الطلاق يقع إذا ردف طلاقا سابقا، أن الطلاق يقع إذا ردف طلاقا سابقا، وعلى هذا فيكون الرجل الذي طلق زوجته مرة أخرى في أثناء العدة للطلقة الأولى يكون مطلقا مرتين. هذا هو قول جمهور العلماء، حتى وإن كان في مجلس واحد فإن الطلقة الثانية تعتبر واقعة، مثل أن يقول لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، ولم يرد بذلك التوكيد، فإنه يقع الطلاق مرتين. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق لا يصح إرجافه بطلاق آخر، بمعنى أنه إذا طلق زوجته مرة ثم طلقها أخرى ولم يراجعها من الطلقة الأولى فإن الطلاق الثانية لا يقع. فإذا قال لزوجته: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق، وأراد به الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق الثاني، نظرا إلى أنها ما زالت في عدة الطلاق الأول. لكن جمهور العلماء على وقوع الطلاق. وهذه مسألة ترجع إلى الفتوى حسب ما يفتي به أهل العلم في كل زمان ومكان بحسبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها بطلان ما كان عليه الناس في الجاهلية، فإن الناس في الجاهلية كان الرجل منهم يطلق زوجته فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها ثم طلقها فاستأنفت عدة جديدة، فإذا شارفت على انقضاء العدة من الطلقة الثانية راجعها ثم طلقها فاستأنفت عدة ثالثة للطلقة الثالثة، وهلم جرا يفعل بها ذلك حتى تصبح المسكينة ليست مطلقة ولا مزوجة. ولا شك أن هذا ظلم عظيم على النساء، ولكن الإسلام ولله الحمد جعل ذلك مقيدا بثلاث، أي أن له أن يراجع في طلقتين فقط، أما في الثالثة فلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها أن الواجب على المطلق أحد أمرين: إما رد المرأة بالمعروف ويعاشرها بالمعروف، وإما أن يسرحها بإحسان، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي له إذا لم يراجع أن يحسن إليها بما يجبر قلبها من هدية أو مال أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها أنه يحرم على الزوج أن يأخذ شيئا مما أعطاها إذا طلقها، أو أن يرغمها على بذل شيء مما أعطاها ليطلقها. فهاتان مسألتان: المسألة الأولى إذا طلقها فإنه لا يحل له أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها من مهر أو غيره. المسألة الثانية أن لا يلجئها إلى طلب الطلاق والفداء كما يفعله بعض الناس، حيث إنه إذا كره المرأة أساء عشرتها من أجل أن يلجئها ويضطرها إلى أن تبذل شيئا من مالها لتبتدي به نفسها، لقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتلمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها جواز الخلع إذا خيف عدم القيام بالواجب من الزوج أو الزوجة، لقوله: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإذا ساءت العشرة بين الزوجين وتعذر الجمع بينهما إلا على مضض وتعب وشقاء، فحينئذ تبذل المرأة مما أعطاها ما تفتدي به نفسها، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس بن شماس، حيث أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وهنا مسألة: لو أن المرأة كرهت البقاء مع زوجها لخلل في دينه، لكونه لا يحافظ على الصلوات، أو لكونه يشرب الخمر، أو لغير ذلك من الأمور الدينية التي يخل بها، فهل لها أن تطلب الطلاق؟ الجواب: نعم، لها أن تطلب الطلاق، لحديث امرأة ثابت بن قيس حيث قالت: لا أعيب عليه في خلق ولا دين. فإذا كرهت المرأة زوجها لخلل في دينه فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق، ولكن لا بد من فداء يتفقان عليه. وكذلك أيضا إذا عابته في خلقه بأن أساء خلقه معها فلها أن تطلب الطلاق، لكن بفداء تفتدي به نفسها. فإن قال قائل: إذا كان لا يمكن أن تبتدي نفسها، قلنا إذا كان لا يمكن أن تبتدي نفسها فلا يمكن أن نفرق بينها وبين زوجها بدون العوض الذي أعطاها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت: أتردين عليه حديقته؟ فدل هذا على أنه لا بد أن يعاوض الرجل عن زوجته التي طلبت الفراق. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.